بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي المجلس السابق كنا قد بنأنا فيما يسمى بالفضلات، قلنا إن الفضلات هي ما يكمل الجملة بعد أن تكون قد استوفت أركان الإسناد فيها. الآن أركان الإسناد عندنا في الجملة الإسمية، عندنا المبتدأ والمسند إليه والخبر والمسند. في الجملة الفعلية عندنا الفاعل أو نائب الفاعل والمسند إليه والفعل والمسند. حين تستوفي الجملة هذه الأركان تمت الجملة، تصبح الجملة تامة بهذا الشكل. فإذا كان هناك معنى زائد فوق هذه الأركان يسمى معنى زائدا، وكلمة الزيادة يعني سماها النحاس سموها فضلة. إذا قارناها بالعمد، يبقى الأول كانت عمدة وهذه فضلة، طبعا المفعول به بحدثنا عنه، ثم المفعول المطلق والمفعول لأجله، وثم تحدثنا عن المستثنى وعن الحال. الآن آخر شيء في الفضلات هو التمييز. ماذا نقصد بالتمييز؟ كلمة تمييز في حد ذاتها هي كلمة تكشف عن وظيفتها، تميز شيئا من شيء، إذا تركتهما فيحدث فيهما لبس غموض. ولذلك النحاة القدامى كانوا يسمون التمييز، بعضهم كانوا يسميه تفسيرا، كانوا يفسروا شيئا غامضا أو يسمونه تبيينا، أحيانا كانوا يسمونه التبيين أو التفسير، لكن غالبا مصطلح التمييز. التمييز باختصار شديد إذا كلمة فضلة منصوبة ضروري، فضلات كلها منصوبة، تأتي لوظيفة واضحة هي وظيفة إزالة الإبهام. عندنا إبهام فأنت تزيل الإبهام بالتمييز. في المدارس عادة في الكتب نجد ما يسمى بالتمييز الملفوظ والتمييز الملفوظ. ده من الأشياء الجديدة إلى حد ما، القدماء لم يكونوا يقولون هكذا. التمييز واقع الأمر أفضل تقسيم له يمكن أن نقسمه كما يقولون في الكتب، يعني في الكتب مدارس التمييز ملفوظة وملحوظ، يعني هو نوعان، لكن لكي يكون واضحا حتى يمكن من التوضيح الذي سنقدمه الآن نفهم منه معنى كلمة ملفوظ ونفهم معنى كلمة ملحوظ، لأنه عادة الشباب حين تسأله يعني ملفوظ أم ملحوظ تجده يرتبك، يعني ما ملفوظ ما ملحوظ. التمييز يمكن تقسيمه إلى نوعين، ما نسميه تمييز الذات ثم تمييز النسبة. بعضهم يسمي تمييز الذات هذا يسميه تمييز المفرد لأنه يأتي بعد مفرد، وأما تمييز النسبة فهو يبين إبهام ما في جملة وليس ما في مفرد. تمييز الذات يساوي التمييز الملفوظ، وتمييز النسبة يساوي التمييز الملفوظ. نبدأ أولا بتمييز الذات. ماذا نقصد بتمييز الذات؟ كلمة الذات يعني عندنا شيء لا نعرف ذاته، الذات غير واضحة، الذات مبهمة، فأنت تحتاج إلى كلمة تكشف عن هذه الذات. وهذه الكلمة إذا ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، يعني أنت لا تستطيع أن تستغني عنها، وإلا لم يفهم الذات لا تفهم، فأنت مضطر وجوبا أن تنطق أن تلفظ بهذا التمييز. ومن هذا سموه تمييزا ملفوظا، أي لا بد من لفظه، يعني لا يمكن إخفاؤه. كيف نعرفه؟ معرفته في غاية البساطة، أن يكون إما بعد العدد أو بعد المقادير. العدد والمقادير لا ذات له، يعني إذا قلت حضر أربعة أو رأيت أربعة، ما الأربعة؟ هذا عدد يصلح لأي شيء، يصلح حتى للعقلاء وغير العقلاء وغيره، أربعة رجال، أربعة أولاد، أربعة كتب، يعني أنت لا تستطيع أن تحدد بالضبط الذات التي تدل عليها أربعة. فإذا قلت رأيت عشرين رجلا، رجلا هذا هي التمييز، تمييز لأنها ميزت كلمة عشرين. عشرين في حد ذاتها يمكن أن تقول عشرين رجلا وعشرين ولدا وعشرين امرأة وعشرين كتابا وعشرين يوما وعشرين ليلة وعشرين ساعة وعشرين سنة. إذن كلمة عشرين في حد ذاتها لا ذات له، فهي مبهمة الذات، إذن لابد من لفظ تمييز يوضح إبهام الذات. هذه أول نقطة اللي هو تمييز العدد. نتركه الآن على جانب، لأن احنا مضطرون ان احنا لابد نتوقف مع بعض شوية ونتكلم عن العدد. الناس تعطلتم عشان حكاية العدد ولا نحتاج إلى كل هذا، يبقى فرصة إن شاء الله الآن ان احنا نفصله، بس بعد ما نخلص موضوع التمييز، تمييز الذات هذا. المقادير، ما نسمى المقادير. المقادير أي شيء يدل على مقدار، سواء كان المقدار ده بالكيل أو بالوزن أو بالمساحة، أي شيء يدل على مقدار. إذا قلت كيلة أو إردب، إردب بماذا؟ كلمة إردب ده مجرد مقدار. فإذا قلت اشتريت إردبا قمحا أم فولا أم زبيبا أم إلى آخره، فإذا كلمة الإردب في حد ذاتها لا ذات لها، وأنت مضطر وجوبا أن تلفظ بكلمة لكي تبين هذه الذات. وكما نلاحظ كلمة إردب، كلمة كيلة، كلمة عشرون هي كلمة مفردة، ولذلك سماها بعض الناس تمييز المفرد، تمييز المفرد أو تمييز الذات. كذلك في الموازين، إذا قلت اشتريت أقة أو رطلا أو قنطارا أو طنا، كل هذا لا يكشف لنا عن المقصود. كذلك إذا قلت حتى فدانا، فدان هذه مساحة، يعني أنت زرعت فدانا أو اشتريت فدانا أو استأجرت فدانا قمحا عنبا، كل هذا الفدان نفسه لا ذات له من حيث الذات، وإنما يدل فقط على مساحة، يعني يدل فقط على مقدار. المهم أن احنا ندرك أن الكلمات التي تدل على المقادير، جمع مقدار هنا على المقادير، لا بد لها من كلمة تميزها، تبين مفهومها. وهنا لا نلتزم أو لا نتشبث فقط بالكلمات التي وردت في الكتب، مثل مثلا صاع أو مكيال أو مثقال أو لا، كل ما يصطلح عليه مجتمع ما فهو وصف عن كل أبسط مكيال. إحنا كان عندنا في القرية يكيلون بأشياء مختلفة، أو حتى حين يتبادلون الأشياء يتبادلون. لم أخزحنا أن أذكر أنه مثلا تستعير الأم من جارتها أو من أختها مثلا برام أرز، فيبقى البرام هذا هو في هذه الوقت هو مقدار، هو شيء للكيل. أو كان عندنا شيء اسمه ربع، يعني هذا كانوا يكيلون فيه، كان الربع ده مثلا يمثل ربع كيلة وهكذا يعني. ففي ناس الآن، حتى الآن الناس لما تجد موازين، يعني تكتب موازين، يجيب طوب ولا يجيب حجر ويقعد يزن به. يعني ما نريد أن نقول إذا قابلت نص فيه كلمة تدل على مقدار أي مكان هذا المقدار، يعني بصرف النظر عما نصطلح عليه نحن في مجتمعاتنا، فإذا ما بعده لابد أن يكون تمييز، والتمييز الذي يميز هذه الذات. هذا بالنسبة لتمييز الذات، مسألة في غاية البساطة، ونحن نرى هذا الشكل، سنترك العدد قليلا حتى ننتهي ولا من التمييز. أما تمييز النسبة، فعندنا جملة وليست كلمة مفردة، جملة فيها مسند ومسند إليه. هذه الجملة يمكن أن نفهمها، لكن يظل فيها إبهام نسبة المسند إلى المسند إليه. مثلا حين نقول طابت الإسكندرية، جملة تامة ونحن فهمنا منها معنى، لكن شخصا قد يسأل في أي شيء، يعني ما نسبة الطيب في الإسكندرية؟ أنت تنسب الطيب إلى الإسكندرية في أي جانب؟ واحد عنده طابت الإسكندرية هواء، فهواء هذه هي التمييز، يكشف لنا عن الإبهام الموجود في نسبة الطابة إلى الإسكندرية. لي صديق عندي الإسكندرية عنده ليست لا الهواء ولا البحر ولا أي شيء آخر، وإنما عنده طابت الإسكندرية سمكا، فهو عنده هذا، يعني يأتي الإسكندرية لأنه في الإسكندرية سوف تكون عنده فرصة أن يأكل السمك، فعنده الإسكندرية طابت سمكا. فإذا سمكا هنا ميزت عنده النسبة بتاع الطابة إلى الإسكندرية. كذلك إذا قلت حسن زيد خلقا أدبا خطا خطابة، فأنت هنا كلمة حسن هذه تبين لنا نسبة الحسن إلى زيد في أي شيء، فأنت تحتاج تمييز. هذا التمييز يمكننا ألا نذكره، يمكن يلحظ من خلال سياق الكلام، سمي تمييزا ملحوظا، يعني ليس واجب اللفظ. أما في التمييز المنفوظ أنت لا تستطيع أن تقول اشتريت أردبا، فلا يفهم الناس أي أردب اشتريت، لابد أن تحدد أو اشتريت أقتا أو قنطارا مثلا، يعني فأنت لا تستطيع أن تحدد هذا. كذلك إذا قلنا مثلا يعني زينت البيت، هذه جملة واضحة جدا وما فيش فيها شيء، لكن واحد يعني يمكن أن يسألك يعني كيف زينته وبأي شيء زينته، ويعني ما نسبة التزيين هذه البيت؟ في شخص يعني زينه صورة، واحد زينه لوحات عليها حكم أو من هذا القبيل، واحد زينه زهورا. يعني سوف نلاحظ في الكلام الذي أقول هنا في الجملة التي ذكرتها إنه ها يعني حاولوا يضعون بعض المعايير اللطيفة للفهم. قالوا في التمييز الملحوظ في الأغلب يكون التمييز الجملة دي محولة عن جملة سابقة. يعني محولة عن جملة سابقة؟ التمييز الملحوظ لابد أصلا عندهم يأما أصل يكون فاعل أو أصل مفعول. لما قلنا الآن حسن زيد خلقا، أصل الكلام عنه من التمييز ده كان هو الفاعل، لأن زيد مش هو إلا لم يحسن كله، هذا الذي حسن في زيد هو الخلق، حسن خلق زيد. وأنت لما تقول طابت الإسكندرية هواء، أنت لا تقصد أن الإسكندرية كلها طابت، وإنما تقصد طاب هواء الإسكندرية. ولكن التحويل هذا له بلاغة فصيحة جدا، بيان عظيم للي استخدمه القرآن. ما يقول واشتعل الرأس شيبة، فرق كبير لما تقول واشتعل شيب الرأس، واشتعل الرأس كله بقى كأن الرأس كله قد اشتعل شيبة، لكن أما اشتعل الرأس شيبة ممكن يكون شيب قليل، شيب يعني ليس كل الرأس قد شاب. ما إذا قلت اشتعل الرأس شيبة، أصل الجملة أن التمييز كان فاعلا، فحول عن الفاعل إلى التمييز. وفجرنا الأرض عيونا، أصل الكلام عندهم وفجرنا عيون الأرض، الأرض نفسها تفجر، الذي فجر هي العيون. ونلحظ أن التمييز الملحوظ يغلب في الأغلب في الأفعال الدالة على المبالغة والدالة على التزييف، مثل التعجب وغير ذلك، حسن طاب وهكذا. أو نلاقيها مع أفعل التفضيل بكثرة، زيد أفضل من عمرو علما أدبا، يعني يكون دائما بعد أفعل التفضيل، هتلاقي خير مرد. كثير جدا القرآن الكريم يستخدم أفعل التفضيل ثم يأتي بالتمييز. هذا هو ما يسمى بالتمييز الملحوظ أو تمييز النسبة. لابد أن نأخذ بالنا إذا فكرنا في التمييز اللي احنا ذكرناه الآن هذا وقارناه بما قلناه في الحال، أن الناس كثير جدا فيه هو بيعرف يقول لك الحال لا تمييز، ما فيش حاجة اسمه حال لا تمييز، إما حال وإما تمييز. إيه الفرق بقى بوضوح؟ الحال تبين هيئة صاحبها كما قلنا، هي جاءت فقط لتبين هيئة صاحبها في وقت محدد، وقلنا إنها لابد الأغلب أن تكون مشتقة، إنها نفسها تكون مشتقة ونكرة ومنتقلة وصاحبها معرفة، الأربعة خصائص التي ذكرناها في المرة الماضية. التمييز لا، هذا لا يبين هيئة، هذا يوضح إبهام، إما إبهام ذات وإما إبهام نسبة. وعلى عكس الحال، الحال لابد أن تكون مشتقة، لأن التمييز يكون جامدا. أنت قلت حضر 20 رجلا، فالرجل اسم جامد، وأنت قلت طابت الإسكندرية هواء، هواء اسم جامد ليس مشتقا. يعني أيضا دي من الخصائص اللي احنا نكشف بها الفرق بين الحال والتمييز. نرجع الآن إلى قضية العدد، لأنه أيضا الحقنا يعني الشباب عود إن كل ما يشوف عدد يوم كل كلمة ورا تبقى اسمها عنه تمييز. لا، التمييز كما قلنا في بداية الأمر فضلة، يعني اسم منصوب يبقى لابد أن يكون منصوب. إيه طب لقينا عدد من أشهره منصوب يبقى مش تمييز، في الاصطلاح لا يسمى تمييز. كيف نعرف ذلك بقى؟ احنا نحاول كده من مرة تانية ان احنا نوجز بسرعة يعني استعماد العدد في العربية التي يشكو منها الناس. العدد في العربية ببساطة شديدة، العرب لا يستعملون الواحد والاثنين بالعدد اطلاقا، يعني ما فيش عربي يقول جاء واحد رجل ولا جاء اثنا رجل، هذا غير موجود اطلاقا. استخدم صيف، هذا موضوع تاني في العامية بس فنستخدم هذا. إنما أنا أستغرب حتى في الأماكن العالية المفروض أنها عالية في العلم ليه يطلع إعلان في الجرنان ويقول مش عارف الكلية تطلب 2 معيد أو 1 معيد. لا، العربية لا تقول هذا إطلاق، يعني لا نستخدم العدد 1 ولا 2. ليه؟ لأن العربية من اللغات التي فيها مثنى، اللغات الأوروبية ليس فيها مثنى فيستخدم العدد 2، إنما إحنا لا نستخدم. طبعا تلاقي في العميات الآن يستخدمون في مصر وليس في كل بلاد، على حصة في البلاد لا يستخدمون كما نستخدم نحن. إنك تلاحظ في عملية الأكل والشرب وأحيانا الشراء ما يستخدم كلمة 2، يقول 2 قهوة 2 شاي 2 جاتو 2 مش كده يعني بهذا الشكل، أو يقول 2 جنيه. ما فيش في السعودية واحد يقول 2 ريال أو ريالين، في لبنان ما يقول 2 ليرة يقول ليرتين، يعني يستخدم مثنى العادي اللي هو موجود في الفصحى. فالعربية أصلا لا تستخدم 1 أو 2، إنما يبدأ العد الحقيقي من 3، من 3 نقول ل10 زي بعض، احنا ممكن ندخل فيها 10 وفي الأغلب احنا بنعد 9. والعجيب إن العرب قالوا هذا، العدد في العالم كله على فكرة 9، من 1 ل9 اسمها العدد التساعي، تساعي في نظام ثماني نظام تساعي. بعدين 10 غير وحدها بيخلوها لوحدها وحدها كده، عشان هي بعد ذلك 10 دي هتتركب حاجات أخرى. إنما احنا تيسيرا بس القاعدة نقول من 3 ل10، العدد من 3 إلى 10 سهل جدا، يستخدم ضد المعدود. يعني إذا كان المعدود مذكرا فالعدد مؤنث والعكس. والمهم إن هذا المعدود لابد أن يكون جمعا مجرورا، يكون جمع مجرور. ما دام مجرور لا يعد بتمييز، يبقى مضاف إليه عرض، يعرب مضاف إليه. فأنت تقول حضر 4 طلاب و4 طالبات، 7 ليال و8 أيام. 7 ليال لأن ليلة، ودائما إذا وجدنا الجمع يبقى لابد ننظر إلى مفرده، مفرد مؤنث يبقى على طول عدد يذكر. يعني مثلا نكتب أحيانا للشباب إن نجيب له مثلا رقم زي مثلا 6 وجيب له بعدها كلمة حمامات، هو يلاقي ألف وتاء فيقول 6 حمامات، تبقى غلط. ليه؟ لأن مفرد حمامات حمام وهو مذكر، احنا دائما النظر إلى المفرد وليس إلى الجمع. يبقى إذا من 3 ل10 يكون العدد ضد المعدود والمعدود جمع مجرور. من 11 إلى 19 ده العدد اللي احنا بنسميه العدد المركب. عدد مركب يعني يعني احنا نركب كلمة واحدة من عددين، وهي كلمة 1 زائد 10 أو 2 زائد 10 3 زائد 10. والعجيب أيضا أن معظم لغات العالم من 11 ل19 دي برضو عندهم عدد مركب، يعني ما بيقسموهش بحاجة. يعني أن احنا 15 يعني 5 زائد 10 آخر الأمر، حدش بيقول 5 و10، لا احنا بنقول 15 أو 15. نفس الحكاية 15 لس بس 5 في الفرنسية، نفس الحكاية كذلك في الألمانية. يعني عايز أقول أن اللغات أيضا تميل في أن من 11 إلى 19 العدد يكون مركبا. هو ده المهم عندنا بقى، العدد مركب ده يعني من فضلكم ننتبه إليه قليلا. نترك 11 و12 جانبا ونبدأ من 13. من 13 إلى 19 كما تلاحظون العدد مكون من جزئين. طالما أن كلمة تكونت من جزئين في اللغة العربية يبقى الكلمة دي صارت ثقيلة لأنها طالت. إذا كانت جزءا واحدا أهلا وسهلا، لكن جزئين تبقى طالت. وما دام طالت يبقى الكلمة دي لابد نبحث عن طريقة تخفف علينا نطقها. من هنا العربية لجأت في كل الأعداد وفي بعض الأسماء التي مثل الأعداد، في كل الأعداد اللي هي المركبة دي، إنها تبنى على فتح الجزئين. يعني الجزئان لابد أن يبنى، وفكرة البناء تخفيف، بناء على الفتح. ثم ماذا نصنع؟ نطبق القاعدة السابقة. احنا قلنا دلوقتي من 3 إلى 10 أو إلى 9 العدد ضد المعدود، هنطبق القاعدة دي. الجزء الأول هو 3 إلى 9 يبقى دايما ضد المعدود، أما الجزء الثاني هو يبقى مثل المعدود، ما نقدرش نعمل 2 مثل بعض. فإذا نقول إذا كان عندنا كلمة رجل يبقى 3 لأن رجل مذكر، ويبقى 10 لأن 10 دي تبقى مطابقة للمعدود. يبقى الجزء الأول ضد المعدود لأن دي قاعدته، والجزء الثاني مطابق للمعدود، تقول 13 رجلا وثلاث عشرة امرأة. الجزء الأول ضد المعدود والثاني مثل المعدود، وهكذا باستمرار. لما نأتي بقى إلى 11 واثنى عشر، احنا قلنا في البداية ان العربية اصلا لا تستخدم واحد اثنين، لكن اضطر تقوم على العشر، تعمل تركيبة من كلمة واحد زائد عشر ومن اثنين زائد عشر. في هذه الحالة لان هو اصلا ما كانش يستخدم واحد اثنين، قالوا الجزءان يطابقان، الجزءان يطابقان، يعني الجزء اذا كان المعدود مذكرا فالجزءان مذكران، اذا كان المعدود مؤنثا فالجزءان مؤنثان. اذا تقول جاء احد عشر رجلا، احد اني رايت احد عشر كوكبا، وجاء اثنا عشر رجلا، فبنا في اثنان اذا كانت مفعول به يبقى رايت اثني، لان المثنى في العربيه معرب باستمرار، يبقى رايت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. المعربون بقى بيعلموا ايه في النحو يعني القديم، هم يقولون لما يجي يقول في اثنى عشر بالذات يقول حضر اثنى عشر رجلا، فيقول يعني يقسم او يجزئ هذا العدد، فيقول اثنى فاعل مرفوع بالالف، وعشر عوض عن نون المثنى لانها كانت اثنان، وانا شخصيا لا اقول هذا اطلاقا، ده ليس تحليلا، لأن الكلمة عندي اثنى عشر، إنما يعني إذا كنت أنا بصف وصفي يعني موضوعي فأقول بكل بساطة لا اثنى عشر هو ده الفاعل، حضر اثنى عشر، اثنى عشر وهذا هو الفاعل كله، وأقول بقى إن الجزء الأول مرفوع بالألف والثاني مبني على الفتح خلاص، يعني ده وصف طبيعي، إنما لا أقول ده بعوض عن نون المثنى وليس عوض عن نون المثنى، ده تركيبة واحدة، هذا الكلمة مركبة من عددين وصار كلمة واحدة. ونفس الموضوع طبعا بالنسبة لأحد عشر لا يوجد فيه إشكال لأنه مبني على فتح الجزئين، سواء كانت فاعلا مفعولا مجرورا كما تحب، يعني حضر أحد عشر رجلا تقول فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، رأيت أحد عشر مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مررت بأحد عشر ناس. وننتبه نستطرد ونقول الأسماء التي وردت في اللغة مثل تركيب الأعداد بتبني على فتح الجزئين أيضا، أسماء مش أعداد خالص، زي ما نقول فلان يعمل صباح مساء، صباح مساء تركيبة، هذه تركيبة احنا لا نضيف صباح إلى مساء، لكن هي تركيبة أنت تريد أن تعبر بأن فلانا يعمل طول اليوم، لا نعم، فنعبر عن هذا بكلمة صباح مساء، وتقول صباح مساء ظرف زمان مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ليه مبني على فتح الجزئين؟ لأن هذا ظرف جديد، هذا ظرف ليس هو الصباح وحده وليس المساء وحده، وإنما هي كلمة تدل على اليوم كله. مثلا لما يقول في العربية فلان جاري بيت بيت، يعني إيه جاري بيت بيت؟ في الإسلام الجار ذي القربة والجار الجنب وفي جار بعيد وجار قريب، فأنت أردت أن تعبر وأن تصف جارك فلانا بأنه ملاصق لك، فتقول وجاري بيت بيت، بيت بيت ديت هي حال لكن مبني على فتح الجزئين في محل نصب، بيت بيت أي ملاصقا، فلان جاري ملاصقا، فهي حال مبني على فتح الجزئين. وعندنا شيء في القراءات معروفة طبعا ما يسمي نحن همزة بين بين، بين بين هذه كلمة واحدة، هذه كلمة واحدة يعني بين الهمزة وبين التسهيل، أنت إذا أخذت سواء عليهم أأنذرتهم، قراءة التحقيق موجود، تحقيق الهمزتين في قراءة التسهيل، سواء عليهم أنذرتهم أنت سهلت الهمزة الثانية، واحد بيحذف همزة سواء عليهم أنذرتهم، الثالث ده بيعمل همزة بين بين سواء عليهم أنذرتهم، فأنذرتهم هذه الثانية ليست همزة وليست تسهيلا، فإذا قلت همزة بين بين فهذا مضاف إليه مبني على فتح الجزئين في محل جر، فهذا الذي نريد أن نوضحه بأن العدد إذا ركب صار نموذجا، صار هو القالب الذي يحتذى، إذا رأينا أسماء أخرى ركبت تركيب العدد، زي يقول لك والأسماء التي ركبت تركيب العدد أيضا تبنى على فتح الجزئين. بعد العدد المركب هذا عندنا أعداد من 20 إلى 90، في الواقع بها إلى 99. هذه الألفاظ تسمى ألفاظ العقود. العقود العقد 10، فقول 20 هذا عقد، والثلاثون، والناس ما بتنتبه لأنه حين هم لا يدركون هذا. لما نقول فلان في العقد الثالث من عمره يعني سنه كذا وعشرين، لأن العقد الأول من 1 إلى 10، والعقد الثاني من 10 إلى 20، والعقد الثالث من 20 إلى 30، وهكذا. كثيرا يكتبون في الصحافة وفي الكتب التاريخ غيره، وقد حدث هذا في العقد الثالث من القرن الماضي. العقد الثالث هي من 20 إلى 30، العقد الرابع من 30 إلى 40. ألفاظ العقود هذه لا تتغير. تقول 20 للرجل والمرأة للمذكر المؤنث، 30 لا نقول 30، إنما هي 30. والعجيب أن بعض اللغويين القدامى طبعا كان في بعضهم أذكياء جدا برضو يفسر، وبعضهم يقول إن الكلمة 30 في حد ذاتها فيها معنى التذكير وفيها معنى التأنيث. ليه؟ لأنه يرى إن كلمة 3 دي اللي تستخدم مع المؤنث، وأون دي دلالة على المذكر، فالكلمة في حد ذاتها يعني تحمل تأنيثا وتحمل تذكير. طبعا هذه الكلمات كما ذكرنا في أول مرة تسمى ملحقة بجمع المذكر السالم. ليه؟ لأنها فقدت شرط من شروط جمع المذكر السالم، هي أنه ليس لها مفرد، لأن 50 ليست جمع 5، و40 ليست جمع 4، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. هذه الكلمات أيضا يأتي بعدها تمييز. ننتبه إلى أن ألفاظ العقود يمكن أن يستخدم معها العدد من 3 إلى 9، بس يستخدم بالعطف، حرف العطف اللي هو الواو، فتقول جاء 24 رجلا، خلاص 4 دي طبعا قاعدتها من 3 إلى 10 ضد المعدود، رجلا مذكر يبقى 4، جاء 24 رجلا و24 امرأة، تقول واو. وبعض اللغات فيها الواو دي زي الألمانية زينا بالضبط تستخدم الواو، 24 يقول 24 في أنت، أنت يعني الآن استخدم هذا. الإنجليزية لا تستخدم، تقول 24 بدون واو، لا يقول 20 and 4، ما فيش، لا 24 كأنه عمل تركيبة أخرى. لا، العربية تستخدم دائما حرف العطف. نعرف إزاي؟ إذا نقول جاء حضر 24 يبقى 4 فاعل، ولو حرف عطف و20 معطوفة على 4 بهذا الشكل. نستخدم أيضا كلمة بضعة أو بضع. كلمة بضعة أو بضع معناها عدد، بس غير عدد ما بين 3 و9 كده، بس غير محدد. بتقول والله أنا بسأل كم طالبا حضروا اليوم، قل والله بضع و30، هو غير متأكد 33 35 36، فكلمة بضع دي أو بضعة هي تدل على هذا. ويشبهها كلمة نيف، نيف بهذا الشكل تنطق، نيف و30 يعني 34 35، وهكذا. العدد إذن من 11 إلى 99 اللي هو من أول العدد المركب، هذا العدد من 11 إلى 99 هو الوحيد الذي بعده يكون مفردا منصوبا، ولذلك هو الوحيد اللي يسمى تمييزا. فتقول 11 كوكبا يبقى كوكبا تمييز. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شوف إزاي شهر مذكر يبقى 12 مذكر و10 مذكر جزئان. إن عدة الشهور 12، طبعا مفهوم بالألف لأنه خبر إن، وشهرا يبقى لتمييز. كما قلنا 12 عينا و12 أسباطا أمما، فيها مشكلة شوية لم يجي وقتها إن شاء الله نتحدث فيها، لأنه هل هي أسباط ولا أمم، لأنه 12، وهكذا. العدد من 11 إلى 99 لابد أن يكون ما بعده مفرد منصوب هو الذي يسمى تمييزا. 100 و1000 بقى، والمناسبة كلمة 100 دي تكتب بالألف، الآن سوغ بعض الكتاب أنها تكتب بدون ألف، فهذا جائز تيسير، لكن المشكل أنه إذا قرأ في التراث وجدها مكتوب ألف يبقى إذا انتبه. أنا أشوف كثير من الشباب لما يشوفها يقرأها يقول ماء، لا هذا عيب، الألف ديات لا تنطق، اسمها 100. 100 و1000 وما بعده أي عدد لا متناهي بقى، 1,000,000,000، ما نسمع الآن عن الأعداد التي لا نعرف الأسماء، ما لم بعد المئة يبقى ما بعدها مفرد مجرور، مفرد مجرور. شوف من ثلاثة العشرة جمع مجرور، المية وإلى ما لا نهاية مفرد مجرور، يبقى إذن من ثلاثة العشرة اللي بعده جمع مجرور يبقى مضاف إليه، المئة وما بعدها مفرد مجرور برضو مضاف إليه، يبقى إذن أين التمييز العدد؟ فقط من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، من أحد عشر إلى تسعة وتسعين هذا فقط الذي يعرب ما بعده تمييزا، أما الأول فيعرب مضاف إليه والأخير أيضا يعرب مضاف إليه. هذا يعني باختصار طبعا، لأن الأعداد الناس تشكو منها، وإن كان كما قلت هي فقط تحتاج إلى شيء من الضربة، أن الإنسان يعني يمر على أنه هو يتكلم كثيرا، وتجد المذيعين اللي في الإذاعات يعني اللي تدقق أو في محطات فضائية تدقق تجدهم يتكلمون الأعداد تلقائيا يعني بدون أي خطأ. ليه؟ لأنه يعني يمارس هذا الاستمرار باستمرار حيث تصبح عنده سليقة تلقائية، وهذه لا تحتاج لا إلى حفظ قاعدة ولا شيء، بس أنت تعرف الآن القانون ثم بعد ذلك تطبقه تطبيقا سهلا. على أني أود فقط أن ألفت، إذا كان العدد كبيرا فمن حقك في العربية أن تقرأه من اليسار إلى اليمين أو من اليمين لليسار، اليسار هذا يجوز. يعني مثلا إذا قلت أن فلانا قد ولد 1937 فمن حقك أن تقول ولد فلان سنة، ننتبه سنة 1937. ليه سبع؟ لأنه قلت سنة. لو قلت عامة يبقى هو 37، لو قلت ولد فلان عامة لأنه مذكر يبقى سبعة لازم تؤنث. لكن انتبه، ولد عام 1900، طبعا تسع دي ليس فيها علامة تأنيث لأن مئة مؤنثة، لكن نقدر نقول مثلا في البلد مثلا 9000، 9000 لأننا بعد آلاف اللي مذكر يبقى تسعة، لكن في مئة 900. والحقيقة يعني الواحد ساعات الآن كده بيزعل لما العامية المصرية تيجي تعبر عن العدد بتاع المئة تقول 400، لما تلاقي البلاد العربية عمر واحد يقول 400 يقول 400 يعني 25 ربع المئة، هي ليست ربعا. واحد يقول 300، لا مفيش 300، في 300 أو 500 يعني 20، 520. لكن حتى معظم البلاد العربية تقول 500 600 700، هذا الشكل يعني ده الأقرب إلى الفصيل. أي عدد يمكنك أن تقرأه من اليسار يمين من اليمين يسار، بس تنتبه كيف يمكن أن تستخدم هذا ولا شيء يكون في غاية البساطة. هذا الشكل نستطيع أن نقول أننا يعني قد عرفنا ما نسميه بالفضلة، وبهذا الشكل الجملة في واقع جملة عربية خلاص واضحة، جملة اسمية أو جملة فعلية استوفت أركانها وبعد ذلك تأتي الفضلات. ننتقل الآن إلى ما نسميه التوابع. التوابع هذه توضح فكرة النحو العربي. أنا أريد بس من الناس أن يدركوا شيء مهم جدا، أنت تستطيع أن تضع أمامك خريطة بسيطة جدا النحو العربي، خريطة زي أي خريطة في الدنيا، ما فيش صفحة واحدة بس، يعني صفحة واحدة تستطيع أن تفهم بها النحو العربي، جملة اسمية وجملة فعلية، والجملة الاسمية والفعلية ديت مكونة من أركان سموها عمد، يعني ليه أركان اسمها. بعدين نيجي للفضلات، بنلاحظ إن جميع أركان الإسناد مرفوعة، ثم نلاحظ إن جميع الفضلات منصوبة. إحنا تركنا الجر الحال مؤقتا لسبب، فلما نأتي إلى التوابع التسمية في حد ذاتها تدل على أن العمدة له شخصية إعرابية مرفوعة، وأن الفضلة لها شخصية إعرابية أنها منصوبة، إنما التابع لا شخصية إعرابية له، ملوش أي شخصية إعرابية، ويتبع غيره، جاهز يتبع عمدة فيرفع، يتبع فضلة فينصب. في ناس بيحطوا عطف البيان، أنا يعني سوف أبين إن الحقيقة أنا بعد تأمل كبير جدا جدا رأيت إن عطف البيان ده من الأفضل ألا يكون له مكان في النحو العربي، وسأوضح هذا. بالنسبة للنعت أو ما يسميه الناس الصفة، كل دي مصطلحات قديمة على فكرة، في بعض الناس سموه صفة وسموه نعت، والاثنين ماشيين لحد دلوقتي. الناس يمكن أن تفهم إذا قلت نعت أن تقول صفة، حتى في العاميات يستخدمونها صفة كذا ونعت كذا. فالنعت تابع، كلمة تابعة يبقى له عمدة وله فضل، ده حسب ما يتبعه، ده نوع زي الموالي يعني مولى بيتبع قبيلة بيتبع جرس وهكذا يعني. فهذا النعت وظيفته ايه؟ احنا لابد مهم جدا زي ما نتكلم على الوظيفه دي، لما نقول ان المبتدأ اسم وظيفته ان نحكم عليه بحكم، وظيفه الخبر هي الحكم، وظيفه الحال انها تبين الهيئه، وظيفه التمييز انها تزيل الابهام، وظيفه الاستثناء الاخراج من الحكم. فما وظيفه النعت؟ الكتب هتلاقي فيها كلام كثير جدا عن الوظائف، لكن يمكن تلخصها في كلمه واحده. الواقع الامر النعت وظيفته التوضيح فقط، التوضيح سلبا او ايجابا، يعني مدحا او قدحا بس، كل ما عدا هذا في الواقع هو يعني ملخص الكلام الكثير. يعني ممكن تفتح كتابا من كتب النحو القديمه وحتى بالذات الوسيطه فستجد يعني انواع النعت، يعني اي وظائف النعت ديت هذه يمكن في 20 صفحه ولا شيء، لكن هي كلها لما تنظر فيها هي فعلا تنتهي الى هذا معنى، هو معنى التوضيح. عندنا كلمه ممكن ان تكون واضحه لكنك تزيدها وضوحا بالنعت. فاذا قلت رايت رجلا، هذه جمله كامله، فاذا قلت رجلا كريما او مخلصا او طويلا او الى اخره، فهذه الكلمات الاخيره هي كلها نعوت توضح كلمه رجل، تجعل كلمه رجل واضحه، لان قلت طويلا خلاص انت وضحت صفه من صفاته. فالصفه او النعت وظيفتها التوضيح. والنعت هذا نوعين كما هو معروف، طبعا هو تابع لتابع لأنه يتبع متبوعه في كل شيء، في الإفراد والتثنية والجمع، يعني في العدد يتبع متبوعه، في التعريف والتنكير يتبع متبوعه، في الإعراب مرفوع أو منصوب أو مجرور يتبع متبوعه، في التذكير والتأنيث يعني في النوع، يعني في كل الأحوال الأربعة النعت يتبع متبوعه. النعت كما تعلمون نعتان، نعت حقيقي ونعت سمع. فهي هاجل نعت سمع ده لأنه نعرف كل الناس تقوله وتكلم كده لكن مش واضح في الذهن، يعني غير واضح الوضوح الكامل. ما النعت الحقيقي؟ هو النعت الذي نتحدث عنه كما قلنا الآن، كلمة توضح مطبوعها. إذا ولا بد أن تكون مثل المتبوع إعرابا ورفعا ونصبا إلى آخر الكلام الذي قلناه. هذا النعت يما يكون مفرد كما ذكرنا الآن، رأيت رجلا ضاحكا أو رأيت رجلا كريما أو جاء الرجل الكريم، أو يكون جملة. متى يكون جملة؟ يكون جملة إذا كان الاسم الذي قبله نكرة، يعني لا يكون معرفة. فإذا قلت جاء الرجل خلقه كريم أو شعره طويل كما ذكرنا، جاء الرجل شعره طويل أو جاء الرجل يضحك، هذه الجملة ليست صفة، هذه حال. ليه؟ لأنها جاءت بعد معرفة. أما إذا قلت جاء رجل شعره طويل أو جاء رجل يضحك، فرجل نكرة، يبقى الجملة التي بعده نعت. ونلاحظ أن هذه الجملة النعت لابد أن ترتبط بالمنعوت بضمير، لابد يكون فيها ضمير يعود على المنعوت. جاء الرجل شعره طويل، جاءت المرأة شعرها مثلا مغطى، جاءت فتاة كتابها نظيف. هذه الجملة هي جملة نعت، لابد أن يكون فيها ضمير يعود على المنعوت. الناس بتقول ممكن شبه الجملة يكون نعت، كما ذكرنا سابقا أن حتى الآن لم نتكلم في الجر مجرور، وأجرناه في الآخر حتى تكون مسألة واضحة، إن شبه الجملة يعني اللي هو الجر مجرور أو الظرف لا يكون خبرا ولا يكون نعتا ولا يكون حالا، إنما يتعلق محذوف خبر، أي بخبر محذوف، يتعلق محذوف حال، يتعلق محذوف نعت. فإذا قلت أنت قابلت رجلا من مكة، أي قابلت رجلا مكيا، من مكة دي يعني موصوفا بأنه مكة، يعني موجودا من مكة، مولودا من مكة إلى آخره، يعني أنت تقول أنه رجل موصوف بأنه من مكة. فإذا الأصل أن النعت لا يكون إلا مفردا أو جملة، أما شبه الجملة فهو متعلق. من نعت السبب إذن؟ إن السبب إذن هو مصطلح، يعني إحنا نقبله وقف عنه مصطلح، إنما في حقة الأمر أيوة يمكن إحنا نقبله بس بنظرة أخرى. إذا قلت الآن هذا رجل ناجح نعت حقيقي، لأنه يصف الرجل فعلا. فإذا قلت هذا رجل ناجح ابنه، مش هو الناجح، إنما ناجح ابنه، هذا ما يسمى بالنعت السبب. يعني إيه نعت السبب؟ لما سمي سببية؟ أنتوا عارفين كلمة سبب، كلمة سبب أصلا في اللغة معناها الحبل، وأسباب السماء الأسباب يعني السبب. حتى أقول لك اتخذ الأسباب، يعني اتخذ الأسباب، الأصل معناها أنك ما تقطعش نفسك عن الشيء، لا لازم يكون في وسيلة أنك تتعامل معه، مع هذا الشيء. وسيلة دي يعني حبل، الحبل طبعا هو ده الرمز يعني في البداية. فالسبب أي الحبل أي الرابطة، آصرة في حاجة تربط الأشياء، صلة. سموه نعتا سببيا لأن هذا النعت وإن كان يأتي بعد اسم ويعرب نعتا، لكنه لا ينعت الاسم السبب، إنما ينعت في المعنى، معنى ليس في النحو، في المعنى ينعت الاسم التالي. والاسم التالي بينه وبين الاسم الأول سبب حبل، لأن ما هوش كلمة أي ابن، لا ده ابنه، ابنه يبقى الهاء دي تدربت ايه يعني، يعني الابن ده هو ابن هذا الرجل وليس ابن الرجل الآخر. فإذا سموه نعتا سببا لذلك، لأن هذا النعت لا ينعت الاسم السابق من حيث المعنى، وإنما ينعت الاسم التالي من حيث المعنى. يعرب نعتا موافقا للاسم الذي قبله في الإعراب. فإذا تقول هذا رجل ناجح، ناجح رجل ناجح، رأيت رجلا ناجحا ابنه، رأيت رجلا مضروبا ابنه، رأيت رجلا محبوبا ابنه، محبوبا أخوه، ممدوحا عمله، ممدوحا جهده. نلاحظ أن النعت هذا لازم يكون وراه اسم مرفوع اللي هو المنعوت الطبيعي بتاعه، وهذا الاسم المرفوع لا يكون إلا حاجتين، يا إما فاعل للنعت، لأن كلمة ناجح أخوه أي نجح أخوه، ومضروب ابنه أي ضرب ابنه. فإذا اسم المرفوع الذي بعده يا إما يعد فاعلا للنعت الذي قبله أو نائفا إذا كان اسم مفعول مثل مضروب، محبوب، ممدوح بهذا الشكل. هذه كلمة نعت سبب. في واقع الأمر الأفضل حتى يكون الكلام واضحا بالنسبة لأبنائنا، إن كلمة النعت هذه اللي هي مرفوعة مع الاسم الذي بعده التركيبة لكل إيه النعت، واقع الأمر، لأنه إحنا لا نصف الشخص بأنه ناجح، إنما نصفه بأنه ناجح ابنه، يعني صفة هذا الرجل وراجل مبسوط. أنت شفته الآن مبسوط، هو سعيد لأن صفته الآن أن ابنه ناجح. كأن تقول جاء رجل ابنه ناجح، جاء رجل كما قلنا جاء رجل شعره طويل فابنه ناجح، جملة في محل رفع. لكن هذه الجملة عملناها تركيبة أخرى مكونة من يعني تابع فقط في الإعراب. أما في بالنسبة للأشياء الأخرى لأن احنا نتبع فيها، تقول كريم أبوه وكرام آباؤه، ويتبع اللي بعده في الجمع في العدد، وكريمة ابنته، يتبع الوراق التأنيث. فما يسمى بالنعت السببي هو في حقة الأمر كلمة تابعة لما قبلها في الإعراب، أما دلالة النعت فهي تنعت ما بعدها في المعنى. حقة الأمر اللي بعدها لابد أن يكون مرفوعا فاعلا أو نائب فاعل، وهذا ما يسمى بالنعت السببي. نأتي الآن إلى النوع الثاني أو التابع الثاني، وهو التوكيد. التوكيد هذه مسألة طبعا سهلة جدا، وهي أيضا جزء من طبيعة البشر. طبيعة البشر حين يتكلمون يلجؤون إلى أنهم يعبرون عن تقوية الكلام، كما يقول أهل البلاغة، أنت حين تكلم أناسا أنت تعرف أحوال الناس، إذا كانوا يصدقونك أنت لا تحتاج إلى توكيد، إذا كان فيهم شك تحتاج إلى نصف توكيد أو توكيد واحد، إذا كان فيهم شك قوي أو قاد تحتاج إلى توكيدين أو ثلاث توكيدات. وهذا طبعا الكلام في هذا نقولنا في الجملة الإسمية، بأن تقول إن محمدا رسول وإن زيدا كريم، زيد كريم كان كافيا جدا لمن يصدقك، إن زيدا كريم يعني شخص عندهم شيء من الشك، إن زيدا لكريم كمان تبقى يعني زدت في التوكيد، يعني تبعا لمقتضى حال كما يسمونه. فالتوكيد جزء من طبيعة البشر، التوكيد كما تعلمون نوعان: توكيد سهل ما لا نحتاج الكلام فيه، وما يسمى بالتوكيد اللفظي، هذا فقط يؤكد بإعادة اللفظ. نجح، نجح زيد، لأنك يعني ممكن أن تقول نجح زيد وحده فيك، فإذا مجرد أن قلت نجح ناجح فواحد يقول لك زيد مش مصدقه، وتقول له نجح زيد، زيد يعني تكرر كلمة زيد لأنه هو الذي نجح. فهذا اسم التوكيد اللفظي، توكيد اللفظ سواء كان اسما أو فعلا أو غير ذلك. أما التوكيد المعنوي فالذي همنا ما يسمى بالتوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي هذا هو في الواقع نوعين، وما ساعات يقسموا ثلاثة، لكن أنا أفضل يكون نوعين. النوع الأول هو أيضا توكيد الذات، نفس القضية، ما يسمى توكيد الذات، وهي كلمة التوكيد بكلمة نفس أو عين. يعني توكيد ذات، نبحث عن الوظيفة اللي بتاعت التوكيد. يقول اللغويون، يقول النحاة، إن وظيفة التوكيد هي إبعاد احتمال ما، في احتمال ممكن يجي لك، لا أنت تقطع الاحتمال ده خالص بالتوكيد. فهم يقولون توكيد الذات رفع، رفع توهم يعني احتمال، رفع توهم إرادة مضاف. يعني إيه رفع توهم إرادة مضاف؟ يعني نرفع، نبعد احتمال أن يكون فيه مضاف، لأن يعني اللغة، اللغات جميعا في اللغات اللي تعرفها هذا، ممكن أنت تتكلم وأنت لا تقصد الاسم لكن تقصد المضاف، والمضاف مش موجود، زي القرآن الكريم واسأل القرية. فالكثير من المفسرين على أن هنا مضافا محذوفا، واسأل أهل القرية والعير التي أقبل أصحاب العير. يحدث كثيرا أن احنا نتحدث مثلا عن بعض الأولاد في القرية عندنا، مثلا نستعرض نتيجة الأولاد لبعض الامتحانات ونقول مثلا ابن فلان نجح وابن فلان نجح، ابن زيد وابن عادي وابن إبراهيم، لأي واحد يقول له ومحمد، يقصد ابن محمد، محمد راجل كبير، ويعني ابن محمد عمل ايه. فيعني هو حذف المضاف هذا يجوز كثيرا في العربية، من سنن العرب في الكلام. فإذا قلنا نجح زيد، يمكن أن يفهم المخاطب أن زيد نفسه لم ينجح، إنما ابنه نجح. احتمال هذا قائم في اللغة من طرائق العرب في الكلام، أنها تطلق الاسم وتقصد المضاف، السياق بيسمح بهذا، وإلا ما كان جواب التوكيد. فإحنا بنأتي بالتوكيد لرفع هذا الاحتمال عشان إبعاده تماما، فنقول جاء زيد أو نجح زيد نفسه أو عينه. خلاص، وإن قلت نفسه أو عينه أبعدت احتمال إرادة مضاف تماما. يبقى كلمة النفس والعين هي توكيد الذات، أي إبعاد احتمال إرادة المضاف. وزي ما أنتم ملاحظين إن هذا التوكيد اللي هو النفس والعين لا بد أن يأتي بعد المؤكد، ولا بد أن يكون فيه ضمير يعود على المؤكد، عينه وعينها، نفسه ونفسها. طب لو كان عندنا جمع، هتقول نجح الأولاد أو المهندسون أنفسهم، أعينهم، رأيت الفلاحين أنفسهم، أعينهم، جاءت الطالبات أنفسهن، قرأت مقالات الطالبات أنفسهن، أعينهن. المشكلة في المثنى بقى، لو قلت جاء أو نجح الزيداني، يترى أقول إيه؟ نفساهما ممكن، أنفسهما ممكن، نفسهما ممكن، والأفضل بالإفراد عن مثنى. انتبه، مثنى هذا في العربية له أوضاع خاصة، ولا نتعجل دائما حكم على النصوص كده بسرعة أو الاستعمال. انتبه، المثنى في منتهى، يعني حتى هو مرحلة متقدمة، احنا بنلاحظ الأطفال هم صغار لا يستخدمون المثنى في البداية، يأخذ وقت، المثنى ده آخر ما يكتسبه الطفل، لا ممكن يستخدم مفرد وبعدين يستخدم الجمع على طول. المثنى ده مرحلة تالية. حتى في اللغة نجد في التوكيد لما مع المثنى نستخدم كلمة نفس المفرد، يليها في الدرجة الجمع أنفسهم، وأقلها المثنى نفساهما. أما لو أنا أريد أن أؤكد بقى غير النفس والعين، هذه غير تأكيد الذات، يعني غير وظيفة رفع احتمال المضاف، فيه وظيفة أخرى للتوكيد وهي رفع احتمال إرادة البعض. رفع احتمال إرادة البعض. أنت بتقول نجح الطلاب أو حضر الطلاب، أنت قلت لي في قلب مدرس الجامعة في المحاضرة في الجامعة بتقول لي تفضل الخلاص المحاضرة، وتقول لي الطلاب حضروا، حضر الطلاب، أنا على طول سوف أفهم أنه ليس كل الطلاب حضر، أنا فهمت أن بعض الطلاب حضر. والعجيب أن القرآن الكريم فيه آيات تدل، مع أنه بتكلم عن اسم جنس أحيانا، لكن كما يقول الأصوليون حين نقرأها نعلم أنه يريد البعض ولا يريد الكل. مثلا الذين قال لهم الناس، أول يقول الناس يعني كل الناس، طب قال لهم الناس إيه؟ إن الناس، طب دول الناس مين ودول الناس مين؟ يبقى الناس الأولى هي بعض الناس وليست كل الناس، والناس الآخر برضو بعض الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى معنى ذلك أن كلمة الناس الأولى ليست كل الناس، وكلمة الناس الثانية ليست كل الناس. فالجمع حين يطلق في العربية يفهمه السامع، يمكن أن يفهم منه الكل ويمكن أن يفهم منه البعض. طالما أنه فهم منه البعض، أنا أريد الآن أن أبعد هذا الاحتمال، لا أقول أنا أقصد الكل، كل هم فعلا كلهم جميعا، هم لابد أن أستخدم كلمة توكيد بنسميها ألفاظ الإحاطة، توكيد الإحاطة، خلاص أحاط به. وبالمناسبة ما يصحش يقولوا زي ما يقولوا في اللغة، يقولوا أحيط المجلس علما، خطأ، خطأ شديد، لأن قل دائما أحاط المجلس علما مش أحيط، لأن أحاط يعني إيه؟ يعني واحد بنى حيطة حول الشيء، بنى حائط، يعني أنت عندك شيء أهو وعايز تقول إنك امتلكته وأنت الآن قادر عليه وتستطيع أن تقبض عليه في أي وقت، فأنت تبني علي حائط، هيفد منك منك فيه، ولا يحيطون بعلمه، أنت ما حدش في البشر دي كلها يقدروا يجيبوا علم الله ويبنون حوله حائطا، أبدا مستحيل، لكنه أحاط بكل شيء علما، كل الأشياء اللي في العالم هي كده هو، وهو بنى على حيطة مش ولا واحدة إذا تفلت. فما يصحش أبدا أن نقول بعد ذلك أحيط المجلس علما أو أحيط فلان علما، لا، أحاط فلان بهذا الأمر علما، يعني يعلمه علما جيدا، يعرفه معرفة كاملة حيث أنه قد أحاط به بهذا الشكل. فلما نقول الآن أنه دي من ألفاظ الإحاطة، أي أن هذا التوكيد قد أحاط بالمؤكد لكي يدل على أنه يشمل جميع الأفراد، مش واحدة ردت ولا واحدة أفلتت، أو كما يقول النحاة بأن هذه المؤكدات إنما هي لرفع احتمال، رفع احتمال إرادة البعض. ونحن إذا قلنا الآن نجح الطلاب بالتأكيد أو حضر الطلاب سوف أفهم أنهم بعض الطلاب، فإذا قلت حضر الطلاب كلهم جميعهم كافتهم قاطبتهم، كل هذا ألفاظ تدل على أنه لم ينفرد منهم أحد، لم هم جميعا قد صنعوا هذا الفعل، صنعوا هذا الحد، فتسمى ألفاظ الإحاطة. حتى بعض الناس كان بيرى أن المثنى يخلوه واحد هو الاثنين، أنا أسميه أنا ألفاظ الإحاطة، الإحاطة المثنى، المثنى إذا قلت نجح الولدان تقول كلاهما، ورأيت الأخوين كليهما، ومررت بالأخوين كليهما، في المؤنث الفاطمتان كلتاهما، فاطمتين كلتيهما، فهذه تسمى كلها ألفاظ الإحاطة، تقول كلهم جميعهم كلاهما كلهم، وهذه الألفاظ كما ترون مثل كلمة نفس وعين، لابد أن يكون فيها ضمير يعود المؤكد، ننتبه بهذا، لأن أنا لو قلت كلمة جميعهم بدون ضمير ما تبقاش توكيد، زي كلمة جميعا حضر الطلاب جميعا، ذكرنا هنا كلمة جميعا لا تكون إلا حالا، جميعا أي مجتمعين، لكن حضر الطلاب جميعهم لابد يكون تابعا للمؤكد في الرفع ويكون فيها ضمير يعود على المؤكد. في بقى كلمة أجمعون دي ما بتاخد ضمير، أو كلمة أجمع أو جمع أو جمعاء، كل هذه لا تأخذ ضميرا، والعرب في الأغلب إلا قليلا لا تستخدم هذه الألفاظ إلا بعد كلمة كل، تقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن ورد كلمة أجمعون بدون كل، لكن هذا قليل جدا، الأغلب نحن لا نستخدم كلمة أجمعون وأجمعين إلا بعد كلمة كل. طبعا ننتبه إن إحنا مش كل ما نلاقي كلمة كلا أو كل أو كلتا نعربها توكيد، لا نعربها توكيدا إلا إذا كان قبلها اسم يؤكده، ولا بد أن يكون فيها ضمير يعود على المؤكد، لأن ما نقول كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا دي مبتدأ وليس توكيدا، كل له قانتون كل دي مبتدأ وليس توكيدا، وهكذا. يعني لابد أن نأخذ بالنا إنه لا تعد هذه الكلمات توكيدا إلا إذا كان قبلها مؤكد وبعدها ضمير يعود على هذا المؤكد. نأتي بعد البدل، نقول يعني هذه التوابع أنا تجدها في الكتب طبعا مطورات، لكن هذا هو الأصل فيها، فروع دقيقة بقى لا نحتاجها، ولا يحتاجها الآن المستعمل المعاصر ولا في القراءة حتى النصوص، كما سنرى إن شاء الله لما نطبق على القرآن الكريم سوف تجدون نحن لا نحتاج إلى كل الفروع التي كان يفتحونها، هم يفتحونها لأسباب أخرى. يعني لابد بقى الإنسان يكون متخصص تخصصا دقيقا، يعني يقضي عمره كله في مثل هذه الأمور، لأنه قد تفترق إن إحنا نجد إن حرفا واحدا قد يغير المعنى، حرف واحد، فلابد أن يكون الفاهم والمتخصص والذي بيتصدى مثلا للحكم فقهي أو هذه المسائل هو اللي يحتاج إليه. لكن نحن نقول أن المستعمل ليس فقط العادي، المستعمل أيضا العالي هو اللي يحتاج أكثر من هذا. ما البدل؟ إذا كان النعت وظيفته توضيح المنعوت، وإذا كان التوكيد وظيفته رفع احتمال ما، يعني احتمال إرادة مضاف أو احتمال إرادة البعض، فما البدل؟ البدل باختصار شديد كلمة واحدة هو التابع المقصود بالحكم. أنا عندي حكم ما، فعل مثلا أريد أن أبحث عنه عن فعل، أو مبتلى عشان أدل ده مبتلى وحكم أنه مبتلى، أو مفعول به، أو إلى آخره، أي حكم. فإذا قلت الآن كما ضربنا المثال، قال وزير الخارجية أحمد ما كذا كذا كذا، واقع الأمر أن وزير الخارجية هو الفاعل، قال وزير، طب فماذا عن أحمد ماهر؟ أحمد ماهر هو البدل. لماذا هو بدل؟ لأن الذي لم يقل هو كلمة وزير، الذي قال هو فعلا أحمد ماهر، فأحمد ماهر هو البدل، بدل من كلمة وزير الخارجية، ولذلك نسميه المقصود بالحكم. ولذلك يعني معيار بسيط من معاييرهم يقول لك شيل المبدل منه كده وصرف الجملة تصح ولا لا. إذا أنت حذفت المبدل منه اللي هو وزير الخارجية وتدخل أحمد، يمشي الكلام، هو ده كلام. هو فقط عندهم بس في الإعراب يعني فكرة العامل إن البدل على نية تكرار العامل، يعني كأن العامل كرر، يعني قال وزير الخارجية قال أحمد، كأنه كرر على نية، على النية نية. لكن طبعا ده بس نوع من التنظير العميق، ليس هذا وقت. المهم أن البدل هو المقصود بالحكم، يعني لا نريد أن نزيد عن هذا، يكفي أن تعلم أن البدل هو المقصود بالحكم. فإذا كان هو المقصود بالحكم بطبيعة الحال بيبقى أنواع. النوع الأول النوع الواضح اللي بنسميه البدل المطابق، أو الكل من الكل برضه ممكن يكون هو المطابق. مطابق أي أن البدل هو نفس المبدل منه، والمبدل منه نفسه، لا فرق. كالمثال الذي قلناه الآن، قال الخليفة عمر، الذي قاله عمر، كلمة الخليفة دي ما تنطبق على الناس كتير جدا، الذي قال ليس هو الخليفة إنما الذي قال هو عمر، هو المقصود بالحكم، وهو هنا مطابق لكلمة الخليفة، لأن الخليفة هنا هو عمر، وعمر هو الخليفة. وزير الخارجية هنا هو السيد أحمد ماهر، والسيد أحمد ماهر هو وزير الخارجية، لذلك فهذا هو يسمى البدل المطابق. أو الكل من الكل ممكن، أو أنك أنت تأتي بالأسماء ويكون ما بعدها هو نفس الكلام السابق. أما بدل البعض من الكل، النحاة يقولون أن البعض هذا يكون جزء من الكل، جزء مكون منه، كأن تقول شوف احنا قلنا مرة سابقا حسن زيد وجها، لكن إذا قلت حسن زيد وجهه بقت وجهه دي بدل بعض من كل، وهو المقصود بالحسن برضه، المقصود بالحق. حسن زيد نفسه لم يحسن، إنما الذي حسن وجهه. إذا قلت مثلا ضربت زيدا قدمه أو يده، فهذا بدل جزء من كل. في بدل آخر أنا لازم أتكلم عنه مباشرة، يعني لأخيره ما يسمى بدل الاشتمال، احنا ذكرناها مرة سابقة ايضا في فرصة كده. وبدل الاشتمال هم يقولون ان المبدل منه يشتمل على البدل، كأن البدل يعني لا نقول انه جزء مكون من اجزائه لكنه متضمن فيه، كأن تقول الآن أحب زيدا أدبه. فالأدب هنا ليس جزءا من زيد، يعني ليس كالوجه أو الأنف أو الأذن، وإنما زيد يشتمل عليه. وأحب زيدا خلقه أو علمه له. الحقيقة يعني رأيي أنه هذا يعني فيه شيء من الإسراف في التحليل، وأنه من الأفضل نجعل كل هذا بدل بعض من كل، لأن أدب زيد بعض منه، وخلق زيد بعضه، وعلم زيد بعضه، وليس شيء. يعني فكرة الاشتمال دي أنا فقط أطبقه على شيء واحد، وهو أن يكون المبدل منه وعاء، يعني أصلا ظرف، الوعاء أي ظرف، والمبدل منه واقع في هذا الوعاء. ونحن نأكل الآية الكريمة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هم لا يسألون عن الشهر الحرام، هم يعرفونه، هم يعرفون الشهر الحرام، هم لا يسألون عنه، لكنهم يسألون عن القتال في الشهر الحرام، والمقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالسؤال. فالشهر الحرام قتال، ليس بعض الشهر وليس كل الشهر، ولكنه واقع فيه، واقع فيه. وكلمة واقع فيه ديت ودين لم فصل بها كلمة اشتمال. نما الحقيقة فكرة أحب زيدا خلقه، فخلقه ليس واقعا في زيد، إنما هو في واقع الأمر هو بعضه، يعني زيد مكون من أشياء مادية وأشياء معنوية. حتى احنا كثير جدا جدا في كلامنا العامي واحد يقول لي والله فلان عمل كذا، ولا لا ده مش أخلاق فلان. كلمة مش أخلاق فلان يعني أن أخلاقه جزء منه، من خصائصه. لكن حين نقول أحب الإسكندرية إقامة فيه، لكن واحد يقول لك لا أنا أحب الإسكندرية تصييفا فقط فيها، يعني هو يحب التصييف بس. فإذا هو هنا اشتمال، لأن الصيف واقع في كذا، وكلمة الإسكندرية كأنها مكان، يعني في الأغلب المبدل منه يكون مكانا أو زمان. لذلك أنا قلت إنه وعاء، والوعاء يعني الظرف. في بدل ما نسميه بالأبدال بقى المخالفة، تاني كانت مطابق يبقى أنا مخالف، والمخالف ده أنواع ليست مهمة كثيرا، لأن احنا ممكن نستغني عنها فوق العمر. نسميه بدل غلط، بدل إضراب، بدل نسيان. ولكن في مثل هذا كله، يعني مثلا بدل غلط لسانك يسبق ولا شيء ثم تصححه. الإسكندرية القاهرة عاصمة مصر، لسانك سبق عن الإسكندرية من تعصبك لها بأنها عاصمة مصر، فصورت نفسك بسرعة وقلت القاهرة، يبقى القاهرة ده بدل غلط، ولأن هو المقصود بالحكم بهذا الشكل. لكن في بدل الإضراب ليس فيه غلط، ولكنك قلت كلمة صحيحة ثم أردت أن تقول للشخص يعني انساها. قل له مثلا أعجبت بكتابك بمقالك. الإعجاب وقع الاثنين، لكنك تريد الآن أن تعبر عن إعجابك بالمقال وليس بالكتاب، بس بدأ إضراب، يعني أضربت لكنني لا أنفيه. إضراب يعني أنك أنت تضرب صفحا عنه وموجود، لكن الغلط لا، هو خطأ. ولذلك العرب في الأغلب يستخدمون كلمة بل ويخلصوا، يعني أعجبت بالكتاب بل المقال. ولذلك بل يسموه حرف إيه؟ حرف إضراب. يبقى عندنا من التوابع العطف، والعطف باختصار شديد سمي عطفا. لماذا؟ لأنه من كلمة عطفة، عطفة يعني ماله، ومنها حتى عطفة الطريق، يعني الطريق لما بينعطف كده كأنه يميل يسمى عطف الطريق، وعطفة كما الناس تقولون. فالعطف في العربية يسمونه زمان عطف النسق، أي أنك جعلت هذا الاسم على نسق الاسم السابق في إيه؟ في الحكم، فهو الاشتراك في الحكم. وطبعا عندنا حروف العطف مشهورة جدا، الواو والفاء وثم وأو. الواو لمطلق المشاركة، مطلق الاشتراك في الحكم، يعني تشرك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم دون قيد. يعني إيه دون قيد؟ يعني إذا قلت حضر زيد وعمر، ممكن أن يكون حضر زيد أولا وبعدين عمر، ممكن يكون العكس، ممكن يكون الاثنين جم مع بعض، يعني لا فرق في ذلك. واسجدي واركعي، فجعل السجود قبل الركوع. فهذا يعني ليه؟ أن الواو فقط لمطلق المشاركة. أما الفاء لا، فمع الترتيب ثم قلنا والتعقيب، يعني التعقيب يعني في العقب، يعني ليست هناك مهلة. وللقرآن الكريم لفهمه فهمه سوف نجد آيات كثيرة جدا في الفاء أن الله سبحانه وتعالى كذا فأصاب فكذا على طول فجزاه الفاء، لأنه ما فيه يعني كأنه إشعار، أنتم تحسبوا المدة الزمنية اللي تعشرين مالهاش قيمة، ده هي ولا شيء، هباء من الزمن، هباء من الزمن. فيعني سوف نجد أن الفاء الترتيب مع التعقيب، أما ثم هي الترتيب مع المهلة، أو كما تعلمون بتفيد تخيير الإباحة وغير ذلك، مع الاعتبار لأن هذه الكلمات أحيانا يستخدم بعضها مكان بعض، يعني في العربية عشان بس نقبلنا إن الواو أحيانا تدل على معنى أو والعكس، إن أو لما أقول إباحة، لما أقول لك والله جالس الأستاذ فلان أو الأستاذ فلان أنا لا أقصد التخيير، لا أقصد إباحة هذا وذاك، يعني ممكن أنا لا أمنعه هنا، يعني لا أقول لك هذا أو هذا فقط، فهذا نوع من الإباحة. ولذلك بعض الناس بعض المفسرين كان لما لقوا الواو كان يمكن أنها تستخدم بكلمة أو، فيقول ربنا سبحانه وتعالى نجم القرآن يحمل شيء عشان يقول لا المقصود من الواو كآيات الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة. طب ليه؟ طب هي 3 و7 10، يعني ليس هناك حاجة أن يبقى فيها 10 كاملة، ما عارفين تلك 3 و7، لكن لأن اللغة يمكن أن يكون معنى، وكان السياق يدل على هذا. ليه سياق صيام النسك هنا أو الفداء هنا؟ يبقى 3 في الحج و7 إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالناس تقول يتصوم 3 في الحج أو 7 إذا رجعتم، لأن الواو تكون معنى أو، فقال لهم لا 3 و7، يعني الاثنين. لابد أن احنا ندرك الوظائف، الكلمات حروف قد تبدو للناس أنها مسألة بسيطة، يعني المهم بهذا الشكل احنا عندنا التوابع. في تابع آخر اسمه عطف البيان، هو في حقيقة الأمر هو البدل المطابق، إنما النحاة كان له شوية حاجات صغيرة كده ملهاش قيمة، يقول لك أصله ده لأنه لما نيجي نكرر العامل ما ينفعش، يبقى الأحسن نعربه عطف بيان. وكثير من الأمثلة التي أوردوها ويقول فيها عطف بيان يقولون فيها أيضا أنه بدل مطابق. فالواقع احنا بنقترح، يعني فأنا اخترحت هذا وكتبت بهذا حتى في كتابي، وقلت ان احنا من الافضل احنا نسقط عطف البيان من التحليل ونبقي على هذا. ونستغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.